هذا سؤال يقول السائل: يتهمونك لأنك لا تأخذ بأقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، أو إن صح التعبير فباجتهادات الفقهية، يعني نقصد ما نأخذ باجتهادات الفقهية. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا، والله المستعان. أقول: إلا الذين يتهموننا بهذه التهمة شأني معهم كما قال الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب في طول، فكأنني سبابة المتندم. غيري جنى، غيري الذي لا يأخذ اجتهادات الأئمة، أما نحن فنأخذ اجتهاداتهم جميعا، لأن الطالب للعلم لا سبيل له إلى طلب العلم إلا من طريق من طريقين: إما أن يأخذ عن إمام فقط من الأئمة الأربعة، وهذا طبعا أختصر الكلام وأقطع مراحل لا بد من شرحها، لأن طلاب العلم اليوم لا يستطيعون أن يأخذوا حتى ولا من إمام واحد، إنما بالوصائف. لكن أقول: طالب العلم اليوم لا سبيل له إلى تحصيل العلم إلا من طريقين: إما أن يأخذ عن إمام واحد، والطريق الثاني أن يأخذ عن كل أئمة. الطريق الأول هو طريقة المذهبيين، طريقة المقلدين الجامدين، الذين أولا لا يلتفتون أبدا إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله، وثانيا لا يلتفتون إلى الأخذ من الأئمة الآخرين الذين هو لا ينتمي في طلب العلم إلى مذهبهم. إذن طريق طلب العلم إما بتقليد مذهب معين، وإما باتباع الأئمة دون تعصب لواحد منهم على الآخرين. فما هي طريقة القوم اليوم الذين يتهموننا بأننا لا نأخذ اجتهاد الأئمة، وما هي طريقتنا؟ إذا علمتم أن طريقتنا هي الأخذ عن كل إمام وليس فقط الأئمة الأربعة، فإن الله عز وجل قد تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأئمة من أمثال الأئمة الأربعة بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف المؤلفة. فالذين يأخذون بطريقة اتباع الكتاب والسنة هم الذين يأخذون باجتهادات الأئمة، أما الذين يقلدون مذهبا معينا فهؤلاء لا يستفيدون من أئمة الآخرين ولا يأخذون باجتهاداتهم. إذن فقد ظهر أنني كما قلت لكم آنفا: غيري جنى وأنا المعذب فيكم، غيري الذي لا يأخذ باجتهادات الأئمة، وليس أنا أخذ باجتهادات الأئمة كلهم دون تفريق بين واحد والآخر منهم. ثم لابد هنا من التنبيه إلى أن هذه الطريقة التي نسلكها نحن بعدم التعصب لإمام على إمام هي الطريقة التي خطها ونهجها نفس الأئمة الأربعة وغيرهم، خطوها للمسلمين، لأن ذلك هو الذي يقتضيه الكتاب والسنة. ألا نقلد شخصا معينا، لأن الشخص المعين معرض للخطأ والصواب، ونحن حين نقول خطأ لا نعني الغمز ولا اللمس ولا الطعن كما يتهمنا أولئك الناس، وإنما نعني أنه أي المجتهد من هؤلاء المجتهدين إما أن يؤجر أجرين وإما أن يؤجر أجر واحدا، فإذا أجر أجرا واحدا فذلك يساوي عندنا أخطأ، وأخطأ يساوي عندنا أجر أجرا واحدا. الناس من جملة ما اضطربت في مفاهيمهم وخرجوا عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة أن المسلم إذا قال في حق رجل عالم أخطأ اعتبر هذا طعنا في الذي قيل فيه إنه أخطأ، وهذا جهل. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر في قضية أخطأت، هل طعن الرسول في صاحبه في الغار؟ عاش. بل لقد قال في بعض أصحابه حينما أفتى فتوى فأخطأ فيها كذب فلان، وكذب في اللغة العربية التي نكاد أن ننساها معناها هذه الكلمة كذب أي أخطأ. فنحن إذا قلنا اليوم كذب فلان يا لطيف ولا نقولها لأن القوم لا يفقهون لغتهم، لكن لا يسعنا أن نقول إلا أخطأ، وأخطأ يساوي أجر أجرا واحدا. الخلاصة والبحث في هذا طويل، نحن نحترم العلم كلهم ونأخذ باجتهاداتهم وليس باجتهاد واحد منهم، وعلى عكس من ذلك كل متمذهب إذا قال نحن نحترم الأئمة ونعظمهم فهو منافق يقول ما لا يعتقد. في كتب المذهب الحنفي بصورة خاصة يقول ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ كله مذهب غيرنا. أنا حنفي مذهبي كله صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غير أبي حنيفة مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كل هؤلاء مذهبهم خطأ يحتمل الصواب، هذا قولهم مفطورا مطوعا. أما نحن إذا قلنا فلان أخطأ في هذه المسألة ونعني أجر أجر واحدا يا غيرة الله. أما المطلوب في الكتب كل مذاهب خطأ إلا مذهبنا هذا معليش، هذا عقيدة يجب أن يعتقدوها. خلاصة القول حرمتني بداية وانسلت، نحن نتبع الأئمة ليس المقلدون هم الذين يتبعون أبدا، واحترام للأئمة إن أرادوا أن يكونوا صادقين فعليهم أن يثبتوا لنا لماذا اتبع الحنفي الشافعية في أي مسألة، وفي أي مسألة اتبع الإمام مالكا، وفي أي مسألة اتبع الإمام أحمد، حتى نعتقد أنهم يحترمون الأئمة. أما أن يظل يعيش أحدهم لا يحيد فيد شعره عن مذهبه ولا يعترف بما قيمة شعره في المذاهب الأخرى أنه صواب، فهو حين يقول إنه يحترم الأئمة يحتاج إلى ما يدعمه ويصدقه. أما نحن واقعنا فيشهد أننا نحترم الأئمة كلهم. أنا مثلا رجل حنفي في بلادي لا يعرف إلا المذهب الحنفي، والإسلام كله مذهب الحنفي هناك، وربنا عز وجل اتفضل علينا وألهم أبانا فهاجر بنا لنتعلم اللغة العربية ونتعلم الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب السنة، فقد عرفنا العلم وعرفنا فضلهم وعلمهم وإلى آخره. فأنا حنفي تعلمت الفقه الحنفي مكروه رفع اليدين عند الركوع رفع منه، وقيل إنه حرام، وقيل إن الصلاة باطلة إذا رفعت يديك عند الركوع رفع منه، وهذا مسجل في الكتب وهي مطبوعة. لما تبين في السنة في رفع اليدين وجدت الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك أيضا أخذناها إما من الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، أو تارة عن الشافعي دون مالك، وتارة عن مالك دون الشافعي، وتارة عن أحمد دون هذا وهذا، هذا هو احترامنا لأئمة. لكن هم تارة بقصد سيء وتارة بسوء فهم، وقد يكون القصد حسنا، يتوهمون أننا إذا قلنا القول برفع اليدين لأن رفع اليدين في الصلاة مكروه خطأ طعن في الإمام أبي حنيفة. لا ما طعن في الإمام أبي حنيفة. إذا أنت شو بتقولوا؟ بتقولوا مذهبنا كله صواب يحتمل خطأ. إذا طعنت في الأئمة كلهم في أقوالهم كلها ما ليش؟ هكذا يعني يجمعون بين متناقضات في أذهانهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم باحترام الأئمة واتباعهم حسب منهجهم هم لا حسب المقلدين تقليدا أعمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.